ما صنعنا ابن محمد وضربنا Thank you.

بسم الله إِنَّا يَنَّتَ Allahu Akbar. الملك النبي عليه تجلى الله نحن وارض الله اللهم صل عليه. فصلي لربك